توشيء من الأشياء بالجزء كان مثل صمر جدا لا يجعل الشراء أو الحظ مثلا في تلك المادة لا يجعل متعاطي هذه المادة يتخذب أهل المحضرة يأتون عليك أخذ الأخلاق أنا بطاق أخلاق حتى أنت ما قلت لا هذا أنت لو قلت ما يتركت ما أنا بقول إلى تاهم نطلب في المادة المخدرة في هذا الدواء الذي يؤتى المريض لا يؤثر في عقل صاحبه لا يشكله على حد قوله عليه السلام ما أثر كثيره وقوله الحرام فلا بأس من ذلك لأن التخدير هو غير شك فالمادة المخدرة إذا كانت تسقطها قنيها لا تؤثر في متعاطيها ولا تجعله لتأثيرها جسميا بحيث انه يصبح كشارب الدخان يصبح لسان حاله يقول هل مزيد تبعت من هذا الدواء فيما شيخ